استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي ورحمه الله وبركاته. احمد بسمع لي يا دكتور. اهلا استاذ احمد. يا دكتور حضرتك انا لوحدي مراتي كل ما تعمل مشكله تهرب عند بيت ابوها واخد بال حضرتك وما تلاقيش حد خالص تعرف تتكلم معاه، لا اخ كبير ولا ام ولا اب. خلفنا منها يا احمد، خلفنا منها. خلفنا منها ولد والتاني جاي في السكه. طيب وحتى كفايه ولد برضه. بص يا احمد بي، يعني انا دلوقتي عشان ما حدش يقول لي ده انت قطعت على احمد، بتشكو من ان الزوجه هرابه، كل ما يحصل اي حاجه تيجي مروحه بيت اهلها وما تلاقيش حد كبير عند اهلها عشان تكلمه. انا صح احمد؟ راح بس ارجو ان تكون دي معاك. تمام بس معاك. ارجو ارجو. طيب ماشي يا احمد، يعني ارجو ان انا اكون فهمتك صح وان دي رسالتك. ما حدش بيرد عليه اهو. صح صح يا بابا. شكرا جزيلا بقى كده، شكرا جزيلا. ممكن بقى انا اتكلم. هو ايه اللي بيحصل؟ حاجتين اتنين. اول حاجه بتحصل ان احنا عارفين ان لها لا كبير ولا مره ولا راجل واتجوزناها، يبقى احنا كخه، يبقى نستحمل الكخه بتاعتنا. ما يجيش واحد يتجوز وبعد ما يلاقي البت زربونا هربونا وشويه البودره نزلوا ولما لبست الجلابيه العروق بانت وبقى شكلها زي الزفت والاحباطات النفسيه حجنا بقى وبتاع، وهي بتفوت تروح عند اهلها مالهاش كبير. طب ما انت عارف قبل ما تتجوز ان مالهاش كبير. كويس قوي. لو انت من غير ولا ولد كنت هقولك روحها على طول، مفيش داعي للشقاق وجع القلب. انما هي الكارثه السوداء ان في عيل والتاني جاي. من اجل هذا يا سيدي الاستاذ احمد وما اكثر امثال الاستاذ احمد، اقول على الرجل الاب، انتوا عارفين اقول لكم معلومه، بأربعة تريليون ذهب صافي، لو حضراتكم عندكم نفسيه تقبلوها. انا من 20-30 سنه كان ليا كتاب لم يرى النور الى هذه اللحظه اسمه تطور الحياه الزوجيه. تطور يعني ايه؟ تطور الحياه الزوجيه يعني الحياه الزوجيه بتتطور، اقولها لكم من الاخر، بتبقى هامشيه بعدما كانت متنيه، وبتبقى ثانويه بعدما كانت اساسيه بوجود الولد. تجوزت عيلة عندها 17 سنة، مادام بسلامتها شالت وخلفت وقيصري أو طلقت، ما عادتش زوجة. بقى لها اسم تاني في القرآن. القرآن ما قالش والشابات الجميلات الحلوات العروسات يرضعن أولادهن، وإنما قال والوالدات. عندها 15 سنة ولدت. هيتش هنا بقى لا شابه ولا صغيره ولا بكريه ولا هكريه ولا عروسه، اتلغى الكلام ده، بقى اسمها والده. والبي ابو روش الدلع ابو جنس ديرتي بقى والد، وربنا اقسم بيه في القران ووالد وما ولد. الحياه الزوجيه يا ابو حميد، يا كل الناس ابو حميد ده يعني عندي في نظري كل المشاهدين، الحياه الزوجيه حياه زوجيه 100 100، واحد واحده طول ما فيش. شوف انا بعمل بوق ازاي وعارف ان انا على الهوا. طول ما فيش يبقى جوز، ياخدوها بالطول والعرض رقص، ياخدوها يجروا يلعبوا استغميه. تساوي عمرك تساوي بين اتنين في اوضه ولهم رغبه وما معهمش عيل، وبين الاتنين دول او اتنين زيهم بالظبط ومعاهم عيل، كلما تأججت العاطفه سمعوا ايه اوعى تقولها وانت متضايق يا اخويا. لازم تعترف انك انت دلوقتي بقيت والد. احن منك على ده مفيش. ياللي بلقاء جه باذن رب الارض والسماء وانت مش دريان، انت ما جبتش ولا البت جابت. ربنا اداكوا اللي المفروض تغيروا حياتكوا عشانه. تنسوا انكوا زوجين. تنسوا انكوا زوجين. انما انتوا والدين دلوقتي. كلام يحتاج شرح طويل بس ارجو ان الرساله